أطوف طواف نسيم الفجر عندما يحمل في ثناياه قطرات الندى معطرة بأريج الجنة. أطوف طوافا سريعا طوافا سريعا، فإن ساعات العمر لا تكفي لا تكفي لأن أقف أمام محراب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويلجم بعض الناس بعرقه، ويتمنى العباد أن ينفض هذا الموقف ولو أدى بهم إلى جهنم، فجهنم قد يكون فيها الراحة عن هذا الموقف المحتدم. لكن الله تعالى ينادي على سبعة أنواع من البشر: أين الإمام العادل؟ وليس الإمام هو حاكما أو ملكا فحسب، ليس المقصود بالإمام هنا حاكما أو رئيسا أو ملكا، إنما الإمام هنا كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من ولي أمر عشرة من الناس، من كانت له ولاية ورئاسة على عشرة من عباد الله، جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجود. عشرة، لو كنت واليا على عشرة فأنت مسؤول أمام الله عن هؤلاء العشرة، إن أحسنت معاملتهم فكت قيودك يوم القيامة، وإن أسأت إلى واحد من العشرة تظل القيود والأغلال إلى أن يدخل ذلك المسؤول نار جهنم. عشرة عشرة، بل إن هناك امرأة دخلت النار في هرة في هرة حبستها، في هرة في قطة حبستها حبستها، لم تحول أوراقها إلى المفتي وتحكم عليها بالإعدام، إنما حبست، لم تقتل ولم تمتها، إنما حبستها حبستها، لم تصدر محكمة أمن الدولة حكما بالإعدام كما أعدمت الموحدين في مصر وحسابهم على الله حسابهم على الله، لم تدعها في السجن الحربي ولا في معتقل القلعة ولا في أبي زعبل ولا في طرة ولا في غير ذلك من قطع جهنم في مصر، إنما حبستها، لم تعلقها في السلاسل، لم تعلقها من رجليها، لم تنفخها بالمنافخ، لم تكويها بأعقاب السجائر، لم تسلط عليها الصدمات الكهربائية. أقسم بالله لقد سمعت من أحد الصالحين أنه قد ألقي القبض على عبد من عباد الله في سنة 1965 ووقف أمام الجلاد، فقال له الجلاد: ماذا تريد من الطعام والشراب؟ قال له: إنني صائم لله. أتدرون ماذا فعل الجلاد بالصائم في السجن الحربي؟ أقسم بالله، خلع ثيابه، خلع الجلاد ثياب نفسه وأخرج ذكره ووضعه في فم الصائم وبال في فم الصائم بال في فم الصائم. هكذا حكمت مصر، وهكذا تمر بنا الأيام، وهكذا يحكم الرعاة الظالمون. الجلاد يبول في فم الصائم، يبول البول النجس في فم صائم طاهر لسانه يردد لا اله الا الله. امرأة دخلت النار في هرة، لماذا حبست؟ لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت الهرة جوعا. فالامام العادل هو كل من ولي من امر المسلمين شيئا ووضع الحق في نصابه. كان عمر بن الخطاب له نشيد قبل ان ينام، عندما يضع رأسه على الوسادة كان يقول لنفسه: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ويوم طعن عمر بالخنجر المسموم وحمل الى بيته وخر العملاق العظيم يسيل دمه يسيل دمه ويزمجر زمجرة الليوث في بطون الغاب،

لن اسمح للساني ان يلوث بذكر اسمك يا تافه يا جبان. لو كان عندك مثقال ذرة من الشجاعة الادبية يا شيوعي يا شيوعي يا احمر فتعال الى هذه الساحة، تعال لتنازلنا على هذه الساحة، ولكن لست اهلا لهذه الساحة. فما كان لكم ان تدخلوا بيوت الله، لستم اهلا لبيوت الله. احسان عبد القدوس الذي بلغ من الكبر عتيا ينشر ليعلم نساءنا كيف استبدلنا الازواج برجال اخرين. انني من هذا المكان وباسم المسلمين وباسم بنات المسلمين وباسم اعراب المسلمين وباسم بيوت المسلمين اطالب بوقف نشر هذا المسلسل الاثير، اطالب من هذا المكان بوقف نشر هذا المسلسل الاثير، وعلى سيادتكم ان ترسلوا خطابات الى وزير الاعلام ان كان هناك اعلام، الى وزير الثقافة ان كان هناك ثقافة. واقول لوزير الثقافة يا وزير الثقافة خذ عبرة من الوزير السابق عليك، فهو الان مصاب بالشلل، هو الان مصاب بالشلل وتجرى له جلسات الكهرباء. خذ عبرة وانفق هذا، اوقف هذا النزيف من الانحلال، من الانحلال. ارجوك اعطني هذا الدواء، ارجوك اي دواء تريد يا صاحب النظارة السوداء، يا صاحب الاسادة الخالية، يا عبد القدوس اي دواء تريد، اي دواء تريد. تريد دواء الانحلال؟ تريد دواء المخالفة؟ تريد دواء الفجور؟ تريد دواء الخلاعة؟ تريد دواء الميوعة؟ اين قانون العيب يا اصحاب العيب؟ خبرونا، خبرونا بربكم، ما المقصود بالعيب؟ العيب السياسي ام العيب الخلقي؟ اما العيب الخلقي فالانهار الاخلاق منهارة، ولن يصلحها قانون، لن يصلح الاخلاق الا المساجد، الا المنابر. اين قانون العيب؟ اين اسم العيب؟ ما معنى العيب؟ ما معنى العيب؟ ما معناه؟ ما معناه اذا كانت جريدة الاهراء كبرى صحف مصر تنشر هذا الهراء على صفحاتها؟ اللهم ان لم تهديهم فخذهم، اللهم ان لم تهديهم فخذهم، اللهم ان لم تهديهم فخذهم، انك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. يا رئيس مجلس ادارة الاهرام اتق الله وامنع هذا المسلسل، وان لم تمنعه فاسأل الله ان يبتليك بسرطان في دمك، اسأل الله ان يبتليك بسرطان في دمك. ايها المسؤول عن الاهرام اوقف هذه المسلسلات واتق الله. يا معشر السادة، ان هناك دكتورة دكتورة دكتورة تخرجت في جامعات مصر نشرت بالخط العريض هذه الكلمات الثلاث، اسمعوها. ماذا قالت الدكتورة؟ قالت غدا سنحرر المرأة من سيطرة الزوج والاب والاخ. ثم ماذا؟ ثم قالت ان حجاب المرأة يعمي بصرها ويفسد اخلاقها. ثم قالت ان الطلاق انتصار للمرأة لان مبدأ الزوجية قيد على المرأة. اين تذهبون؟ اين تذهبون؟ اين تذهبون؟ يا من دمرتم الاخلاق، يا من افسدتم الاخلاق، هذه امرأة تقول لاحد الرجال ان هناك بابا لم تغلق ولن تستطيع ان تغلق. قال لها باب من؟ قالت له باب الله. قال الرجل فشعرت ببرد السكينة في قلبي فبكيت وقلت لها يا أمة الله خذي ما شئت من مالي ابتغاء مرضات الله، إلا أنني أسألك سؤالا واحدا، أسألك دعوة صالحة تتوجهين بها إلى الله. فقالت المرأة اللهم حرم عليهم النار في الدنيا والآخرة.